السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في سورة البقرة من صفات الفاسقين الخاسرين أنهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ينقضون عهد الله، وذكرنا قبل ذلك عهد الله أمانة الله بينه وبين خلقه، فينقضون العهد الوصية التي وصاهم الله عز وجل به، ينقضون عهد الله فيعطون الأيمان ويعطون المواعيد والعهود ثم ينقضون ذلك. وهذا أمر بحسب ما يكون حكم صاحبه. فإذا كان نقض العهد الأكبر في التوحيد خرج الإنسان عن الملة. إذا كان النقض في أشياء قد تكون من الذنوب الكبائر وقد يكون أشياء غيرها، لكن ذكر الله عز وجل من صفات الفسقة أنهم ينقضون العهود. فمن أعظم العهود التي يجب على الإنسان أن يوفي بها ما بينه وبين الله، ما أخذه الله عز وجل عليه أن يعبده ولا يشرك به شيئا سبحانه وتبارك وتعالى. الأمانات التي بينه وبين الله كذلك الأمانات التي بينه وبين الناس. فكان الإنسان الذي يخون هذه الأمانات يستحق أن يسمى بالمنافق ويوصف بذلك. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. آية المنافق يعني علامة المنافق. وفي حديث الصحيحين أيضا لعبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أربع يعني إذا اجتمعنا في قلب العبد صار منافقا خالصا، وإذا كان فيه واحدا من هذه الخصال كان فيه خصلة من النفاق حتى يترك هذه الخصلة. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا اجتمعنا في قلب عبد هذه الأربعة كان منافقا خالصا، فمن كان فيه خصلا من هذه الخصال كان فيه خصلا من النفاق حتى يدعها. بدأ بالأمانة، قال إذا اؤتمن خان. إذا اؤتمن على شيء قل هذا الشيء أو كثر يخون في هذه الأمانة. هذه الخيانة قد تخرج الإنسان من دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كانت الخيانة في أمور العقيدة وأمور الدين يخون الناس ويظهر الإسلام وهو مبطل للنفاق ومبطل للكفر، هذه خيانة عظمى، فهي من خصال النفاق الأكبر المخرج صاحبها من الملة. فإذا كانت الخيانة في أمانات عند الناس ما زال هذا مسلما، إلا أن يستحل ذلك أن يقول هذا حلال إنه يخون المسلمين يبدل دين الله فكفر بذلك والعياذ بالله. كل هذه الخصال لو أن الإنسان اعتقد أنه حلال أن يصنع هذا الشيء أن يخون فيها ويحل له ذلك، هذا يخرج من الملة بهذا الشيء. قد يقع الإنسان في المعصية وهو يعرف أنه عاصي، وقد يقع فيها وهو يستحلها يستبيحها حلال يفعل هذا الشيء، زي ما يقتل المسلمان مسلم يقاتل أخاه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعد كفارا، يبقى هنا من صفات الكفار الاقتتال. فإذا صار المسلمون هذه من خصالهم أنه يقاتل بعضهم بعضا على الدنيا، ففيهم خصلة من خصال الكفار، ولكن مازالوا مسلمين. لكن لو أن إنسانا مسلما قتل مسلما لأجل أنه مسلم، لكونه مسلما، لكونه يدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكونه يصلي، يستحل أن يقتله، هذا كافر. هذا كافر. من استحل قتل المسلمين لكونه مسلما هذا كافر. لو أن الإنسان أهل اللي بدافعون عن دين الله هؤلاء المجاهدون لكونهم مسلمين، إحنا مش عايزين لكونهم مسلمين، يقتلون لكونه مسلمين، هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة، أن يقتل الإنسان المسلم لكونه مسلما. قد يكون متأولا شيء أنه يقاتل الإنسان المسلم لا عشان هذا عمل كذا عشان هذا عمل كذا، لشيء من أمور الدنيا، لخوف على شيء على مال. أما قتل المسلم لكونه مسلما علشان ما يبقلوش أي وضع وأي شيء من الإسلام، عشان ما ارتفعش الإسلام راية، الذي يفعل ذلك هذا كافر خارج من الملة. فهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال إذا اجتمعت في قلب إنسان بكمالها خرج من الدين، خرج من الدين، صار كافرا. فإذا كان الإنسان الذي يفعلها لا عنده شيء في حد السيكزب، أحيانا قد يكون في خصلة من النفاق، إنسان يؤتمن فيخون أحيانا فيه شيء من النفاق، إنسان يعاهد فيغدر أحيانا يكون شيء. أما إذا اجتمعت جميعها على كمالها بأن يستحل ذلك صار خارجا من دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فمن استحل الخيانة، من استحل الكذب، معنى استحل يعني اعتقد أنه حلال، أن يحل له ذلك، ما فيش مانع أنه يكذب. في إنسان بيكذب ويكذب ويكذب وعارف أنه كذب وعارف أن الكذب حرام ويكذب على أستغفر الله ويكذب لك أكفر عن اليمين اللي أنا حلفتها، هذا ما زال مسلما، هذا ما زال مسلما. بخلاف الإنسان يقول لك لا، مين قال الكذب حرام؟ الكذب مش حرام، الكذب حلال. هذا يبدل دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقس على ذلك خصال النفاق، الإنسان الذي يستحل المعصية يقول هي حلال، يجوز لي أن أفعل ذلك من غير تأويل ومن غير يكون له عذر من الأعذار، وهنا هذا الإنسان الذي يستحل المعصية يصير كافرا. ولذلك ربنا يقول لنا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون. الفلاح النجاة الأبدية، هذا لا لن ينجح، هذا الذي يفتري على الله الكذب، يوم هو يؤلف أشياء هذا حلال وهذا حرام من غير تشريع من ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، بل هو يشرع من عند نفسه ذلك. الذي ينصب نفسه مشرعا هذا منصب نفسه إلها مع الله سبحانه، حاكما مع الله سبحانه، يكفر بهذا الشيء. ولكن قد يعصي الإنسان وهو يعرف أنه عاصي ويعترف أنه عاصي، هذا ما زال على الإسلام طالما أنه يعرف ويقر أنه عاصي وربنا يتوب علينا. لكن الذي يفعل المنكر ويستحل ذلك لا مش حرام، يذهب فيزني ولا في الزنا مش حرام، اللواط مش حرام، إيه المانع من كذا، تبديل شرع الله مش حرام. إذا اعتقد إنسان أنه يجوز له يفعل ذلك هذا كافر خارج من دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فصفة المنافق إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا اجتمعنا الأربع الصفات كان منافقا خالصا. إذا كان لا يعتقد أن هذه الأشياء حلال، هو ما زال يعتقد تحريمها ولكنه يفعلها، ما زال على الإسلام ولكن فيه خصال من خصال النفاق. ولو حتى كان في جميع خصال النفاق ولكن ما زال في قلبه شيء من الإيمان. لكن إذا اعتقد حل هذه الأشياء وفعلها أنه هذا يجوز له يفعله في دينه، يكفر بهذا الشيء. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعلم المسلمين ألا يخونوا، ألا يخونوا. والإنسان مش هيصلح من يوم وليلة يبقى خاين، ولكن بالتدريج شيء ورا شيء يقول لك فلان عمل فيه كذا هعمل فيه زي ما عمل فيه، عمل في فلان زي ما عمل فيه، وشوية شوية بدأ يعمل في الناس اللي ما عملوش فيه، اتعود خان فلان وعدت ما يخون التاني ويخون التالت، صارت له خصلة الخيانة والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرك لا، إذا خانك إنسان ما تخونش، ما تخونش. لو عملت مرة جربت الخيانة مرة هتستسلها بعد ذلك. شوف الكذب، الإنسان يقعد يتكلم في شيء وبعدين يتحرج من حاله يروح كذب، وبعدين يعدي يوم يومين وبعدين يحصل حاجة يروح كذب تاني، وبعدين يستسلم. يمكن كذب في المرة الأولى وأنب نفسه ضميره أنبه شيء ورا شيء ورا شيء، ولا بيحس. تقعدش مع إنسان يقعد يكذب، يطلع من كذبة الكذبة من كذبة الكذبة، وهو عمال واللي حواليه عارفين إنه كذاب، ويمكن يتغمزوا عليه إنه كذاب وهو عارف إنه عارفين هذا الشيء، وما بطلش هذا الأمر. الكذب يهدي إلى الفجور، والفضول يهدي إلى النصارى فاجرة. لا يهتم بذلك، لا يهتم إنه كذاب وعند الناس كذاب. في الحديث رواه الإمام أحمد من حديث أنس يقول: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا، ما فيش أمانة يبقى ما فيش إيمان، ضاع الإيمان من قلب الإنسان. ما فيش عهد، إنسان لا يراعي العهود يدي العهد وبعد كده ينقض عهده ويخون في عهده، وكلما ازداد هذا الشيء وتعلق بمصالح المسلمين كلما ازداد الجرم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا دين لمن لا عهد له، لمن لا عهد له يعطي العهود باللسان وهو بيحضر خيانة من وراء ذلك، هذا لا دين عنده ولا إيمان في قلبه. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. كذلك جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث عن أبي هريرة يقول: لا يجتمع، مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ، ولا يجتمع الكذب والصدق جميعا. لا يجتمع الإنسان تقال عن إنسان فلان صادق والتاني يقول عن فلان كذاب، يجتمع الاثنين في قلب الإنسان؟ لا، واحدة من الاثنين، يكون صادقا يكون كاذبا، ما يجتمعش في قلب الإنسان. ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا، المعنى إذا دخلت واحدة طرد التانية. الإنسان صادق صادق لغاية ما يكذب مرة يطرد عنه صفة الصدق التي فيه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك الخيانة، اللي بيخون مرة تنطرد الأمانة من قلبه، يوم يستمري الخيانة بعد ذلك ويقع فيها مرات ومرات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أنس يقول: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، أول حاجة تفقدونها من الدين الأمانة، فإذا بالناس يخونون شيئا وشيئا غاية ما يضيعون، وآخر حاجة تفقد من الدين الصلاة. آخر ما تفقدون من الدين الصلاة. الأول الأمانة تضيع، إذا ضاعت الأمانة شيء وراء شيء. الأمانات الظاهرة، ما هي الصلاة أمانة من الأمانات؟ أمانة من الأمانات، ولكن الناس ما تدريش، ومش كل الناس يعرف فلان ده بيصلي ولا بيصليش، أو بتعامل معاه بشتري منه، يمكن بيصلي في جامعة تاني، يمكن بيصلي في بيتهم، يمكن كذا. ولكن إذا شاع الأمر وتعرف إنه فلان وفلان وفلان، وأكثر الناس تركين للصلاة وسايبينها، يقول لنا آخر حاجة في الدين تترك الصلاة، معناها قد إيه فرطوا وقصروا، قد إيه ضاع من الدين لغاية ما وصلوا أنهم ضيعوا الصلاة. حديث آخر لأبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل أحاديث نذكرها أحاديث صحيحة، نحتاجش نحن نذكر وراء الحديث أنه صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم اليوم، يكلم أصحابه، يقول: إنكم اليوم في زمان كثير علماء قليل خطباء. حديث عجيب جدا، اسمع الحديث، يقول للأصحاب، إنكم اليوم في زمان كثير علماء قليل خطباء. يعني الصحابة ما كانش منهم خطباء كثير، وكم مسجد يعني عندهم عشان يخطبوا، وكم مجتمع بيجتمعوا فيه عشان يخطبوا، لا، قليل الخطباء اللي يقولون. هل معنى ما يعرفش يخطبوا؟ أبدا، كل واحد منهم يريد يعرف يخطب ويعرف يتكلم ويقول حكمة ويقول شعرا ويقول، ولكنهم كانوا يركنون إلى عدم الشهرة، إنه يبتعدوا. كفاية النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فينا، عايزين نخطب كل واحد يخطب لي، يكفينا النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلوات الله وسلامه عليه، كفاية علينا أول الصديق يخطب بينا. قليل خطباء، يعني اللي يقومون في الناس بالنصح أكثر الناس يستمعون وينفذون، مش محتاجين لخطباء كثيرين. كثير علماء، يبقى هم علماء ومع ذلك مش محتاجين لخطباء، هم علماء في أنفسهم، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، حافظوا القرآن وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، في زمان كثير علماء قليل خطباء. من ترك عشر ما يعرف فقد هوى، من ترك عشر ما يعرف، يقول للأصحاب وأمثالهم إنه عرفتم من الدين أنتم علماء، محاسبون على هذا العلم الذي عرفتموه، تركت عشره تهو تضيع لأنك تعلمت وعرفت. طيب وبعدين؟ قال: ويأتي من بعد زمان كثير خطباء قليل علماء. مش شرط الإنسان يكون خطيب يبقى يعرف عنده علم، لا لو كان من خطيب جاهل ولا يعرف شيء، بس الخطابة موهبة، موهبة عنده يعرف يعرف ويعرف يخلي الناس يسمعونه. لكن كل خطيب عنده علم؟ لا مش كل خطيب عنده الحديث. ولكن الصحابة علماء كثيرون، كم خطيب فيهم؟ قليل الخطباء. ولكن يأتي بعد ذلك زمان كثير خطباء، كثير يخطبوا ويتكلموا في المناسبات وغير المناسبات ويرغي ويتكلم ويقول، قليل علماء. أما كعلم حقيقي ككتاب وسنة وعلم دين قليل هؤلاء. ولذلك الناس حيعملوا إيه بقى؟ إذا كان الخطيب جاهلا الناس حيعملوا إيه؟ حيعرفوا إيه؟ فالعلم حيكون قليلا جدا عند هؤلاء. طيب حكمهم حكم الأوائل. يقول من استمسك بعشر ما يعرفه فقد ندى. من استمسك بعشر ما يعرفه، إذا استمسك بالشيء لأنه يصير دين غريب الناس ما يعرفوش. من الخطباء يموهون على الناس ويزورون ويكذبون ويخلوا الحلال حراما لغاية ما الناس ما تعرفش، تبقى متحيرة مش عارفة الشيء. يقول لك استمسك باللي انت عارفه من دين الله عز وجل، استمسك طالما أنك تريد أن تتمسك بدين الله سبحانه، الله يثبتك والله ينجيه. يبقى الإنسان بنيته يتمسك. شوف الأوائل لو تركوا عشر ما عرفوه هلكوا، ولكن لما كان بعد ذلك الخطباء جهلة يعلمون الناس الكذب ولا يعلمون الناس الصدق ولا يعلمون الناس ما قاله الله ولا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يحللون لهم ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، خلاص يبقى الناس تعمل إيه لك؟ اتمسك باللي انت عارفه، تمسك بدين الله، ما تجريش وراء هؤلاء أهل الهوى، تمسك بدين الله حتى لو كان الجزء اللي انت متمسك ده هو عشر هذه الشريعة، طالما ان هو ده اللي انت تعرفه. ما عرفت من شيء تمسك بهذا الشيء. وإياك وأهل الضلال الذين يضلون الناس. تلاقي الإنسان يطلع ويقول للناس إن دين ربنا يسر ودين ربنا كذا، وبعدين يبتدي شيء ورا شيء يتنصل من هذا الدين، الربا حلال وإن التقبيل المرأة حلال وإن المشي الرجل مع المرأة ما فيش مانع، والدين ده كان زمان بيعملوا دلوقتي. يعني أهل التقوى في الماضي اللي كانوا يخافون من الله هم دول يقال لهم إنه لا تنظر إلى المرأة وإلا المرأة لك فتنة، وهؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا هؤلاء لا يفتنون بذلك. فإذا بالفتاوى تخرج على حسب أمزجة الناس وعلى حسب أهواء من يريدون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمك إن اتمسك بدين الله عز وجل، حتى لو اللي انت عارفه من الدين هو العشر فقط، اتمسك به تنجو من دين من الحساب يوم القيامة، وأحذر طرق الضلالة وأهل الضلالة. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث لأنس بن مالك، نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم أضياف من البحرين، نزلهم للنبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه فتوضأ، فبادروا إلى وضوئه فشربوا ما أدركوه من ناس من البحرين جم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما دي وقت الصلاة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا هؤلاء الأفاضل جم للنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذوا المية لتنزل الوضوء، المية اللي يتوضأ بها صلى الله عليه وسلم، يأخذوا يتبركون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذون الماء الذي يتوضأ به فيشربون منه ويصبون على أجسادهم ويتمسحون به، فمسحوا به وجوههم ورؤوسهم وصدورهم. لما فعلوا ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاكم إلى ذلك؟ ليه بتعملوا كده؟ قالوا حبا لك، نحبكم حبنا فيه نفعل هذا، لعل الله يحبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا بنحبك وبنعمل كده يمكن ربنا يحبنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه. يعني هذا الذي فعلوه دليل المحبة لا شك في ذلك، دليل المحبة، ولكن ده دليل سهل، دليل في دليل سهل وفي دليل صعب. هو المطلوب الشيء اللي ممكن يكون شاقا على الإنسان، التكليف الشرعي. فقال له هذا الشيء فعلا اللي انت عمله دليل انكم تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل إنسان يعرف يعمل هذا الشيء، اتوضى النبي صلى الله عليه وسلم خد منه حبة مية مسح بها وش ايه اللي فيها هذه. لكن يقول عايزين فعلا ربنا يحبكم ويحبكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فحافظوا على ثلاث خصال، حافظوا على ثلاث خصال: صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن اللوار وحسن الله. صدق الحديث، كن صادقا لا تكذب في كلامك، لا تكن خائنا في كلامك مع الخلق. صدق الحديث وأداء الأمانة، إذا تمنت على شيء أدي أمانات الله وأدي أمانات الخلق. وحسن الجوار، أحسن جوار من تجاوره، جارك له عليك حقوق، أدي حق الجار ولو إلقاء السلام، ولو إنك تنظر في حاله محتاج لإيه تعين هذا الجار على ما هو فيه. إذا كان عنده فرح تهنئه بفرح، إن كان عنده مصيبة تعزيه في مصيبته تكون مع جاره. جارك شهادته مقبولة عليك، الجار شهادته مقبول. أما الجار يموت جاره وبعدين يقول جاري إذا كان إنسان كويس وكان الله يقبل هذه الشهادة لأنه أعلم بك ويستر. يقول غفرت له ما لا تعلمون، هذا اللي انتم مش شايفينها من هذا، طالما انتم شايفينه كويس قدامكم وانه بيتعامل معكم كويس، طيب انا غفرت له ما لا تعلمون عنه من اشياء، طالما انه كان يعاملكم بالحسنى حسن الجوار. يقول صلى الله عليه وسلم فان اذى الجار، اذى الجار الانسان الذي يؤذي جاره، ايه اذى الجار يحصل فيه؟ قال يمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجليد. كما تمحو الجليد التلج لما تنتج عليه الشمس سيحه، كذلك حسنات الإنسان جبال حسنات تمحو هذه الجبال الأذية. هذا الجار أن تؤذي جارك، احذر من أذى الجار. تلاقي الإنسان يؤذي جاره بالكلمة، بالغمزة، بالإشارة، بالتقبيح، برفع الصوت، بتشغيل التسجيل، بالعرك معاه بسبب ومن غير سبب، يرمي الزبالة أمامه، أذى الجار. احذر من الأذى. حسناتك أنت تعمل حسنات كثيرة، تضيع هذه الحسنات كلما أذيت جارك ساحت الحسنات وضاعت الحسنات. إن أذى الجار يمحو الحسنات. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.